بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن النعيم الحسي الذي أعده الله لعباده الصالحين في الجنة، وما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول بيانه لما ورد في الآيات الكريمة بخصوص هذا الأمر أو هذه النعم العظيمة التي أعدها الله لعباده الصالحين. وقد وصلنا إلى ما ذكره بخصوص الجنتين اللتين أعدهما الله تعالى لمن خاف مقام ربه، ووصلنا إلى قوله تعالى في وصف تينك الجنتين: فيهما من كل فاكهة زوجان. يقول السيد عبد الملك: كل أصناف وأنواع الفواكه تتوفر في كل من تلك الجنتين، لا فاكهة إلا ومنها موجود في جنتك تلك، من كل فاكهة، فيهما من كل فاكهة، من كل أنواع الفاكهة بلا استثناء، وأكثر من صنف زوجان، يعني أكثر من صنف، يعني حتى الفاكهة الواحدة يكون لها أكثر من صنف. والتوفر تلك الفواكه، يعني في الدنيا نجد يعني أحيانا فاكهة، يعني فاكهة الواحدة ولكن لها أنواع متعددة، هكذا في الجنة. والتوفر تلك الفواكه وهناك متسع لها، ليست مزرعة صغيرة متضايقة الأشجار فيها مزدحمة لا تدخل فيها إلا بصعوبة وتخرج بصعوبة، هناك اتساع هائل مدهش جدا وسعى وكثر في هذه الأشجار ووفر إلى حد عجيب من كل فاكهة زوجان ومن فواكه الجنة على أرقى مستوى، في شكلها، في طعمها، في مذاقها، في رائحتها، في منظرها، جمعت بين اللذة والجمال. وطبعا الله تعالى ذكر جعل لنا نماذج في الدنيا حتى نعبر منها إلى الآخرة، الذي خلق هذه النماذج في الدنيا قادر على أن يخلق أضعاف أضعاف ما هو ألذ منها في الجنة. ثم تحدث عن قوله تعالى في وصف تينك الجنتين: من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان، متكئين على فرش بطائنها من استبرق. قال: في نفس حدائق الجنة، في نفس هذه المزارع الواسعة جدا، المزرعة تكون وسيعة للغاية، ومع ذلك المنظر البهيج للأشجار والمياه تجري فيها أماكن للجلوس، يعني الله تعالى وفر في هذه الجنان أماكن للجلوس والتنعم والراحة والاستمتاع، أماكن في داخل تلك الجنات نفسها، متكئات وأماكن معدة ومهيئة للجلوس عليها. تلك بين تلك المزارع نفسها تجلس ولديك متكئ معد إعدادا رائعا جدا، حتى أن فرشه من الحرير ما لا يستخدم في هذه الدنيا إلا للملوك ولكبار الأغنياء في هذا العالم، أما هناك فأنت كملك، يعني المؤمن هناك يصبح كالملك، ومن حرير الجنة لا يساويه أي حرير في الدنيا فيما هو عليه من الجمال والروعة، وناعم جدا، وتجلس في تلك المتكئات متكئا مهيئا معدا بين تلك الأجواء الرائعة جدا، بين تلك الأشجار والفواكه الجميلة جدا، وهو مهيئ بشكل فني رائع جدا. ثم تحدث عن قوله تعالى: متكئين على فرش، فقال متكئين وهم في غاية الراحة والنعيم، ليس هناك ما ينغص عليهم تلك الأجواء، بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان، والثمار ثمار الجنة قريبة من متناولهم، يعد له الأماكن المناسبة التي يجلس فيها، الله تعالى يوفر لهم الأماكن بكل ما تحويه من جمال، وفي نفس الوقت هذه الثمار قريبة دانية، وجن الجنتين دان، يمكنه اقتطاف تلك الثمار يعني وهو جالس، وتلك الفواكه لا يحتاج إلى السلم ليصعد إليها، وتلك الفواكه ويتناولها وهي طازجة، وهو في ذلك الجو المريح المريح والمبهج يستمتع بأكل تلك الفواكه وبالنظر إلى تلك المناظر الرائعة الخلابة الجميلة. ثم تحدث عن الفرق بين ثمار الدنيا وثمار الجنة، فقال: ثمار الجنة ليست كفواكه الدنيا، فواكه الجنة لا تحتاج إلى تعب عليها، لا تحتاج إلى أن تحافظ عليها من الآفات والحشرات بالمكافحات والمبيدات، لا تحتاج إلى حراسة، لا تحتاج إلى تعب، لا تحتاج أي عناء، سليمة راقية جدا، نظيفة، سليمة من كل الآفات، لن تتسلط عليها حشرات معينة أو ديدان أو أشياء معينة، لم تتأثر بأنه لحق بها ظمأ أو عطش، لأنه لا يلحق بها عطش أبدا. المياه متوفرة وتجري من تحتها باستمرار. في الدنيا قد تتأثر مزرعتك بفعل العطش بقلة الماء، يؤثر هذا حتى على ثمارها، أما هناك فلا، لا تأثيرات بسبب عطش لأنه لا يوجد عطش، ولا تأثيرات من حشرات ولا آفات ولا أي شيء أبدا، ولا تحتاج إلى أي تعب، خالصة من كل المنغصات والمتاعب. هذا لا يوجد في الدنيا لأي أحد، لا لملك ولا لتاجر ولا لأي أحد أن يكون له نعيم بهذا المستوى. وجنى الجنتين دان، قريب في متناولك، يمكنك أن تقتطف تلك الثمار وتأكل منها وأنت في تلك الأجواء المبهجة السعيدة. ثم تحدث عن قوله تعالى في وصف حورتينك الجنتين، الله تعالى ذكر أن هذا النعيم وأضاف إليه هذا النعيم الذي ربما يتهالك الخلق عليه في الدنيا، فقال فيهن، يعني في تلك الجنتين، قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. قال فيهن حور جميلات جدا في غاية الجمال والروعة، ومع جمالهن الفائق جدا يمتزن بميزة عظيمة ومهمة، وهي أنها ستكون عاشقة لك، قاصرة الطرف، يعني قاصرة طرفها، قاصر على على على أهل على زوجها، لا تتطلع إلى أحد غيرك أبدا، شغوفة بك أنت، محبة لك أنت، لا يهمها إلا أنت، لا تركز إلا عليك، وهذا أمر مهم جدا ذو أهمية كبيرة بالنسبة للإنسان عندما يكون له زوجة بارعة الجمال، فائقة الجمال، ويكون مطمئنا أنها لا تتطلع إلى غيره ولا تفكر في غيره ولا تحاول أن تبرز جمالها أمام الآخرين ليعرفوا بأنها جميلة، فهي إنما تقصر طرفها ونظرها وتركيزها عليه فقط. هذا أمر مريح جدا مع جمالها الفائق. فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم، لم يدخل بهن قبلهم إنس ولا جان. بالنسبة للحوريات الجديات اللواتي للجن، للإنس حور وللجن حور، جنيات تناسبهم. الله تعالى في سورة الرحمن يخاطب كل من الإنس والجن، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم تحدث عن قوله تعالى في وصف الحور العين، كأنهن الياقوت والمرجان، فقال في، يعني الله تعالى وصف هؤلاء بهذا الأمر، قال في جمالهن البارع جدا، في تقاسيم الوجه، في جمال الوجه تأتي هذه الألوان، اللون الأصلي واللون العام هو البياض، قال عنهن في آية أخرى كأنهن بيض مكنون، ويصفهن في آيات أخرى يشبهون في بياضهن باللؤلؤ، اللؤلؤ في بياضه الناصع النقي وهو اللون العام، ولكن بالنسبة للوجه تأتي في تقاسيم الوجه هذه الألوان الإضافية، يعني هناك ألوان في محال في الوجه تكون فيها حمرة، محال تكون فيها ألوان أخرى مثل ما في الدنيا، يعني يقول تأتي أيضا الحمرة التي تشبه حمرة الياقوت، يعني في بعض المحال كأنهن الياقوت، حمرة وردية صافية جميلة جدا على الوجنة، على وجنة الوجه في مكان معين من الوجه. أيضا يأتي اللون الآخر المرجاني، لون المرجان، عندما قال والمرجان أيضا ضمن تقاسيم الوجه، وكأنه تحت العيون وفي أصل خلقها، يعني كأنه في أصل خلقها لا تحتاج إلى مكياج، لا تحتاج إلى وسائل التجميل، لا تحتاج إلى مساحيق، لأنها جميلة بطبعها. ثم دعا إلى المقارنة بين الجمال الأصلي للحور العين وما استحدث في الدنيا من أنواع المساحيق، فقال هذه الألوان البياض الناصع جدا الذي تكسوه حمرة وردية كحمرة الياقوت، ولون مرجاني قد يكون فيما تحت العين من أصل خلقتها وليس باستخدام وسيلة من وسائل التجميل في هذه الدنيا، وبعد ظهر طويل وصل البشر إلى استخدام المكياج على أساس التطور، وبدأوا باستخدامه وتستخدمه النساء من أجل أن تكسب نفسها المزيد من الجمال واللون المناسب، أما هناك فمن أصل الخلقة، من أصل خلقتها، وليس فقط إنما تستخدمه من وسائل تجميل معينة، فإذا ذهبت لتغسل وجهها تغير كل شيء، هناك في الجنة جمال فائق جدا على مستوى راق جدا. وهكذا تحدث أثناء حديثه في سورة الرحمن عن أنواع النعيم الحسي مذكورة في قوله تعالى ومن دونهما جنتان، التي ذكرنا أنها يعني كما ذكر سيد عبد الملك يعني تشير إلى جنتين أخريين للمؤمن إضافة إلى الجنتين السابقتين، والتي أو يراد بها جنتان لأصناف آخرين. فيقول إن الله أعد لعباده المؤمنين المتقين المستجيبين له المتمسكين بهديه لمن خاف مقام ربه جنتان. ويأتي أيضا إضافة إلى ذلك قوله سبحانه وتعالى ومن دونهما جنتان، فيكون المجموع أربع جنات خاصة بكل مؤمن، قد تكون متفاوتة في مستوى سعتها جمالها ما أعد الله فيها بحسب المراتب الإيمانية. قال عن عباده المؤمنين، لأن الله قال عن عباده المؤمنين هم درجات عند الله، وقال جل شأنه وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. يعود الأمر إلى مستوى الإيمان، مستوى الالتزام والتقوى، مستوى الطاعة لله سبحانه وتعالى والاستجابة له. وبالتالي هذا النعيم يتفاوت فيه أهل الجنة بحسب مراتبهم وبحسب درجاتهم وبحسب مسارعتهم في الدنيا للأعمال الصالحة، بحسب العمل يكون الجزاء. ثم فسر يعني هاتين الجنتين بحسب الاحتمال الأول، احتمال يعني كونها تابعة للجنتين السابقتين، فقال ومن دونهما يعني الأقرب إلى مقرك الرئيسي، يعني المحل الذي يكون فيه الإنسان، كما في كل إنسان مهما كانت له ساعة أملاك يكون له مقر رئيسي يكون فيه، الأقرب إلى قصرك. هناك أربع جنات قد تكون والله أعلم متواصلة وممتدة، فالأقرب إلى قصرك وإلى مقرك الرئيسي جنتان مدهامتان، هاتان الجنتان خضرتهما خالصة جدا وشديدة الخضرة، كل جنة منها شديدة الخضرة إلى درجة أن يكون لونها أدهم يعني أخضر غامق شديد الخضرة، فمنظره أجمل لشدة خضرته وخلوص خضرته وما فيه من الزينة والجمال، حتى يكاد يكون من شدة خضرته مائلا إلى شيء من السواد، لكنه خضرة غامقة جدا، فمنظره بهيج وجميل في غاية الروعة والجمال حينما تطل من قصرك ومن نوافذ قصرك عليه تبتهج بذلك المنظر البهيج الرائع. الله تعالى وصف هاتين الجنتين قال فيهما عينان نضاختان. يقول السيد عبد الملك في هذه الآية الكريمة في كل جنة من هاتين الجنتين عين ماء نضاخة، وهي بشكل نافورة تضخ الماء نحو الأعلى وبغزارة كبيرة، ليست ضعيفة يعني النضاخة يعني مثل فوارة العين التي نافورة بالكاد تكاد تسكب، لا عين فوارة ونضاخة تضخ الماء إلى الأعلى على شكل نافورة فتشكل منظرا جميلا وبهيجا في نفس الوقت مستمرا لا ينقطع. هذا الماء الذي يطلع إلى الأعلى على نحو نافورة وبشكل جميل جدا ويجري من خلاله الماء لكل منهما. الآن النوافير في الحدائق وعند القصور مما يعتمده البشر كمنظر جميل وجو منعش. الله تعالى كذلك وصف هاتين الجنتين فقال فيهما فاكهة ونخل ورمان. يقول سيد الملك في كل من هاتين الجنتين تتوفر الفواكه وأشجار الزينة، والفواكه بمختلف أصنافها تشكل منظرا جميلا بتنوعها، بتنوع فواكهها وأشكالها تشكل منظرا جميلا. إذا نظرت أحيانا إلى سوق الفواكه وهي منظمة وترى منظرها بهيجا وجميلا ورائعا، فكيف هو منظر الجنة؟ إضافة إلى أنها ضمن ترتيب وتنظيم من الله سبحانه وتعالى بديع السماوات والأرض الذي يجعلها وفق ترتيب عجيب جدا وتهيئة عجيبة وتركيبة عجيبة فريدة وذلك وذات منظر جميل للغاية. طبعا هذه كلها من النعم التي أعدها الله تعالى لعباده الصالحين ليرغبهم في الاستقامة ولفترة محدودة، حياة الدنيا محدودة جدا لا تساوي ساعة بالنسبة للآخرة، فلذلك المؤمن يستثمرها ويستغلها لينال كل هذا النعيم العظيم الذي لا يحلم بأدنى منه كل ملوك الدنيا ولا يحصلون عليه. لو جمعنا كل أملاك ملوك الدنيا جميعا وأثريائها لما ساوت جزء بسيط من نعيم مؤمن واحد في الجنة، والحمد لله رب العالمين.